وجعلنا للمتقين إماما. إن الاقتداء بالصالحين والتأسي بهم سنة الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال جل وعلا: قد كانت لكم فيهم أسوة حسنة. قد كانت لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يتول فإن الله غني حميد. ولقد توعد الله عز وجل من لم يقتد برسول الله وأعرض عن هداه ونكل عن طريقه وانتكس عن منهجه، توعده أشد الوعيد. فقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أيها الأخوة، إن مثلنا الأعلى في هذه الحياة، اسمع أيها الشاب، اسمع أيتها الفتاة، انتبه أيها الغافل، إن مثلنا الأعلى في هذه الحياة محمد ابن عبد الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. بكل فخر وبكل إعزاز وبكل إعجاب وبكل تقدير، استحق أن يكون مثلا أعلى للمسلمين، استحق أن يكون مثلا أعلى للإنسانية للبشرية جمعاء، بعد أن نجح نجاحا لا مثيل له، بعد أن نجح نجاحا لا يجارى ولا يمارى ولا يبارى في بلوغ الغاية، في تحقيق أهداف القدوة، نجح نجاحا لا مثيل له في تحقيق أهداف القدوة وفي إظهار وبيان أهمية الأسوة. فلولا رسول الله لما كان أصحاب رسول الله القريبون منه، ولولا هؤلاء أي الصحابة لما كان من كان من بعدهم من الناس من المؤمنين والصالحين، ولولا القدوة لما دخل الناس في دين الله أفواجا، لقد تم الإصلاح الذي تم ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الإصلاح الذي غير صفحة التاريخ ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا أن تأسى به أصحابه لما تم هذا الإصلاح، إصلاح غير صفحة التاريخ لولا أن تأسى أصحاب محمد بمحمد صلى الله عليه وسلم ما تم هذا الإصلاح، ولولا أن تأسى بهم من حولهم لما تم هذا المجد العريق والشرف الرفيع لأمة الإسلام ولدولة المسلمين. ولولا أن تأسى بهم من حولهم لما تم هذا المجد العريق والشرف الرفيع لأمة الإسلام ولدولة المسلمين. ومن هار هذا المجد وما تضعضع هذا العز وما راح هذا الشرف إلا بإغفال القدوة وإهمال الأسوة. والآن أيها الأخوة، ليس لنا من سبيل إلا هذا السبيل، القدوة والأسوة، طليعة تتأسى بخطوات الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لا بد لنا من طليعة تتأسى بخطوات الحبيب وأصحابه، سرية تجرد نفسها لسلوك هذا السبيل شبرا بشبر وذراعا بذراع، خطوة خطوة، في كل ظاهرة وخفية، في كل دقيقة وجلية، في العبادة والتفكير والحرب والتدبير والسياسة والجرأة والحكمة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. صدقت يا سيدي يا رسول الله، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. يقول لك ذلك، فهل صدقت؟ صدقت؟ فهل نفذت؟ هل طبقت؟ هل اتخذت من إجراءات لإصلاح هذه الأمة، لإصلاح هذا الواقع؟ نريد فرقة تترسم هذا الطريق فتكون نعم الحادي إلى سبيل الهدى والرشاد. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمد إلى إصلاح اقتصادي أو سياسي أو صحي أو إداري أو علمي، لم يعمد إلى إصلاح من هذا القبيل، إنما عمد إلى إصلاح العقيدة، إصلاح الدين، إصلاح الإيمان. دعا بدعوة التوحيد، فكان كل إصلاح بعد ذلك، جاءت كل الإصلاحات تباعا لما أصلح دين الخلق صلى الله عليه وسلم. لم يعمد أبدا إلى إصلاح اقتصادي أو سياسي أو صحي أو اجتماعي أو علمي أو إداري، إنما أصلح، عمد إلى إصلاح العقيدة، إصلاح الدين، إصلاح الإيمان. دعا بدعوة التوحيد، فجاء كل إصلاح بعد ذلك. فرجل العقيدة هو السبيل الوحيد لعلاج كل أنواع الانحرافات. فإذا صلح دين الخلق صلحت والله دنياهم. كلنا يعي هذا ويعقله ويعتقده يقينا، فما الذي أصابنا؟ كلنا يعتقد ويعلم ويعي أنه إذا صلح دين الخلق صلحت دنياهم. فاجعل أخي في الله من نفسك قدوة، قدوة لغيرك ممن حولك من المسلمين وغير المسلمين بتقديم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه وأقواله وأفعاله وصفاته بصورة عملية. قدمها للناس بصورة عملية، أنت المنفذ لها، أنت المترجم لها. اجعلها واقعا تتعامل به مع الناس، سيرة الرسول، شمائل الرسول، أخلاق الرسول، أقوال الرسول، أفعال الرسول، صفات الرسول، امشي بها في الناس، عاملهم بها، يرون فيك الترجمة العملية للكتاب والسنة. إذا أردت أن تكون قدوة لمن حولك يرى فيك الترجمة العملية للكتاب والسنة، يرون عليك أثر هذا الدين على تصرفاتك وسلوكياتك وأفعالك وأقوالك وأحوالك وكل معاملاتك. هكذا يكون القدوة. ترجمة عملية للكتاب والسنة تتعامل بها مع الناس وتمشي بها وسطهم. فإذا نظروا إليك من أي جهة لا يملكون إلا أن يقولوا إنا نراك من المحسنين. إذا أردت أن تكون قدوة أيها العبد المؤمن، أيها المسلم، هذا واجب عليك، أن تكون قدوة، أن تكون مثلا. يحتذى أن تكون مثلا، يحتذى أن تحبب الناس في دين الله، في سنة رسول الله، في هدي رسول الله، تجذبهم إليها، تجذبهم إليها، تدعوهم إليها، تحثهم عليها بفعالك، بحالك، بأخلاقك، بسلوكياتك، بتصرفاتك المنضبطة على الكتاب والسنة. فإذا نظروا إليك من أي جهة، من أي جهة، لا يملكون إلا أن يقولوا إنا نراك من المحسنين. فإذا تعاملوا معك أي معاملة، بيعا أو شراء أو أخذا أو عطاء أو إجارة أو عقدا أو وعدا أو عهدا أو شهادة أو قضاء، لن يستطيعوا إلا يقولوا إنا نراك من المحسنين. إذا كانوا لك زملاء أو أصدقاء أو أهلا أو عشيرة أو جيرانا أو جيرانا، لا يملكون إلا يقولوا إنا نراك من المحسنين. إذا لاحظوك، إذا لاحظوك في حزنك، في فرحك، في رضاك، في غضبك، في شدتك، في رخائك، في عسرك، في يسرك، في نشاطك، في كسلك، في أخذك، في عطائك، في دخولك، في خروجك، في جدك، في هزلك، في جدك، في هزلك، إذا لاحظوك في شيء من ذلك لن يستطيعوا إلا أن يقولوا إنا نراك من المحسنين. فوالله الذي لا إله غيره، لو جسدنا أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وشمائله وأقواله وأفعاله وصفاته لو جسدناها في صورة أشخاص ونقلناها للناس درسا عمليا وأظهرنا دور القدوة وفعلنا منهج الأسوة لأوجدنا مجتمعا مسلما مسلما بحق. يترجم أحكام الشريعة ترجمة عملية في واقعه، في عقيدته، في عبادته، في جميع معاملاته، في حربه وسلمه، في خصوماته وقضائه، في بيعه وشرائه، في أخذه وعطائه، في جميع أحواله ونظمه وقوانينه وعاداته. لو جسدنا سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه وأقواله وأفعاله وصفاته لو جسدناها في صورة أشخاص ونقلناها إلى الناس بصورتها الحقيقية الأصلية، صورتها الحقيقية الأصلية الصافية النقية الناصعة لأوجدنا مجتمعا مسلما، مجتمعا مسلما ينتصر فيه للمظلوم ويؤخذ فيه على أيدي الظالمين، لأوجدنا مجتمعا نقيا نظيفا راقيا متحضرا متقدما سليما غنيا ثنيا خاليا من الأمراض والأوبئة والآفات. لأوجدنا مجتمعا خاليا من الآثام، خاليا من الربا، من الخمور، من المخدرات، من العري، من الاختلاط، من الفساد. لأوجدنا مجتمعا الولاء فيه لله ولرسوله وللمؤمنين. لأوجدنا مجتمعا تسعد به الإنسانية وتستبشر به البشرية، مجتمعا يعبد الناس لرب الناس بحسن العشرة، بحسن المعاملة، بحسن السلوك، بمكارم الأخلاق، بحسن الأسوة، بحسن الأسوة، تكون قدوة لغيرك ممن حولك من المسلمين وغير المسلمين. تأتمر بأمر الله وبأمر رسول الله، ادعو إلى سبيل ربك بحالك وفعالك بأخلاقك بسلوكك، تحرك في الناس بكلام رب الناس، اجعل أحكام القرآن ومعاني القرآن متجسدة في شخصك أنت يا أخي. كن قرآنا يمشي على الأرض. والله لو فعلنا ذلك لدخل الناس في دين الله أفواجا، لو فعلنا ذلك لدخل الناس في دين الله أفواجا، لكنا دعاة إلى الله وإلى سبيل الله وإلى صراط الله بحق. أنعجز أن نكون كذلك؟ أنعجز أن نكون كذلك؟ والله لن يعجز أبدا أبدا من جعل مثله الأعلى محمد رسول الله، لن يعجز أبدا أن يكون كذلك من جعل قدوته وأسوته ومثله الأعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وأستغفره من غفور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، روى الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون منهم. اللهم إنا نسألك قول الصدق وفعل الصدق. نعوذ بك من أحوال هؤلاء ومن شرورهم ومن صفاتهم. يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أصحاب حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف، يعني يأتي من بعدهم أناس يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. عياذا بالله تعالى، ما أكثرهم في هذا الزمان؟ فمن لم يقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم حقت عليه كلمة الله وصدقت فيه نبوءة رسول الله. يقولون، يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يؤمر، فحقت عليه كلمة الله. لابد من جهادهم، سنجاهدهم بالقدر الذي نستطيعه، كل منا حسب ما أوتي، كل منا حسب ما لديه من صلاحيات. سنجاهدهم، سنتصدى لهم، سنوقفهم عند حدودهم، سنزحف عليهم، ولكن ليس بالسلاح، إنما بما هو أنبى من السلاح. سنزحف عليهم بما هو أنبى من السلاح، سنزحف عليهم بالحق، بقوة الحق، بكلمة الحق، بدعوة الحق، بالثبات على الحق، بالموت في سبيل الحق. سنزحف عليهم بالوحي، بالكتاب والسنة، بالأسوة والقدوة، بأحكام ومعاني القرآن، بأخلاق القرآن، بأخلاق وشمائل وأقوال وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة، إن لم نقتدي برسول الله فبمن نقتدي؟ بمن نقتدي؟ وهو الذي استحق بجدارة، كل جبار وبكل إعجاب وبكل إعجاز، أن يكون مثلا أعلى للبشرية صلى الله عليه وسلم. فبمن نقتدي؟ هل اقتدينا به حقا؟ وإن كنا اقتدينا به صلى الله عليه وسلم فما بالنا، فما بالنا يغش بعضنا بعضا ويكره بعضنا بعضا ويسب بعضنا بعضا، يحقد بعضنا على بعض ويمكر بعضنا ببعض ويكيد بعضنا لبعض، ما هذا؟ أي قدوة؟ هل اقتدينا به حقا؟ لماذا هذه الأوضاع وهذه الأفعال وهذه الأقوال وهذه العقائد المخالفة لعقيدته وهذه القوانين المخالفة لشريعته؟ لماذا إن كنا قد اقتدينا به؟ لماذا هذا الواقع المهين المشين الذي إذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه ومن أهله، إذا رآه قال سحقا سحقا؟ إذا كنا اقتدينا به، لماذا هذا الواقع الذي يصد الناس عن دين رب الناس؟ أحوالنا وأوضاعنا، أقوالنا وأفعالنا، صد كلها عن سبيل الله، الله الذي يرانا من غير المسلمين، من غير المسلمين يرى أفعالنا وأقوالنا وأحوالنا وأوضاعنا هذه، وأراد أن يسلم قدم رجلا وأخر أخرى، قدم رجلا وقدم أخرى لما يراه فينا. كيف أكون منحرفا في عدة اتجاهات أو في اتجاه واحد ثم أدعي أنني مقتدي بالحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يعني كيف؟ أريد عاقلا يقول لي كيف؟ كيف أكون أنا منحرفا عند انحراف في بعض الاتجاهات أو في اتجاه واحد ثم أدعي أنني مقتدي بالحبيب صلى الله عليه وسلم؟ كيف أكون مدخنا أو حليقا أو أسمع الغناء أو أرى الأفلام أو خالق النساء أو نسائي متبنجات ويخالطن الرجال أو أتعامل مع البنوك الربوية أو أجلس مجالس الغيبة والنميمة والزور والبهتان أو أجلس مجالس اللغو واللهو وأولادي لا يصلون ولا يقرؤون القرآن ثم أدعي بعد ذلك أني مقتدي بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف أعطي الفرصة لأعداء النبي صلى الله عليه وسلم يتهمونه ويرمونه افتراء وكذبا وبهتانا؟ أنا بهذا الانحراف وأدعي أني من أتباع الحبيب أو المقتدي به أو المتأسي به أعطي الفرصة لأعدائه يتهمونه زورا وبهتانا بما فينا، يتهمونه صلى الله عليه وسلم بما يرونه منا، بما يرونه منا نحن المسلمون وهو منه براء صلى الله عليه وسلم. فلنتق الله ولنقوم من أنفسنا قدر الطاقة. كل منا ينظر في نفسه يقوم هذا الانحراف وينأى به ويتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم، يتأسى به تأسيا حقيقيا، تأسيا صادقا. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. جسد يا أخي أخلاق الرسول وشمائل الرسول وأقوال الرسول وأفعال، جسدها، اجعلها واقعا، جسدها في شخصك، وأحكام القرآن ومعاني القرآن جسدها في شخصك تدعو إلى تكن داعيا إلى سبيل ربك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أرادنا وإسلامنا وبلادنا وشعبنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا واجعل دائرة السوء عليه وأشغله في نفسه. اللهم اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على أعدائنا، اللهم اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على أعدائنا، اللهم اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على أعدائنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وفرج كروبنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا واستر عيوبنا ووسع ارزاقنا ورب ابناءنا وارحم امواتنا، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسقل موازيننا وارفع درجاتنا وحقق ايماننا وثبت على الصراط اقدامنا وحسن خواتمنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه واقم الصلاه.